أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تقريب دلالة آية النبأ على إثبات حجية خبر الواحد، وذلك عن طريق التمسك بمفهوم الشرط. قلنا آية النبأ لما كانت تتضمن جملة شرطية فلها منطوق، وهو أن خبر الفاسق لا يجوز العمل به إلا في حالة التبين. مفهومها إذا لم يأتي الفاسق جاز العمل، إذا لم يأتي الفاسق فلا يجب التبين، وعدم وجوب التبين كناية عن حجية خبره. كان الكلام في الاعتراض الثاني حول تقريب هذا الاستدلال، وهذا الاعتراض يعتمد على أن المنطوق معلل، أن الحكم وهو وجوب التبين عن خبر الفاسق معلل، والعلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، وتلك العلة هي عدم إصابة الجهالة أو عدم الوقوع في الجهالة وعدم العلم. فإذا قيل لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق حتى لا تصيب قوما بجهالة، هذه العلة أيضا تنطبق على خبر العادل لأنه أيضا لا يفيد العين. قلنا ذكر عدة أجوبة، وقفنا عند الجواب الثاني وهو ما ذكره المحقق النائيني. يقول المحقق النائيني: عموم التعليل الموجود في المنطوق يكون محكوما للمفهوم، والمفهوم يكون حاكما لعموم التعليل. بيان ذلك: إذا جئنا إلى عموم التعليل فعموم التعليل هو لا يجوز، عموم التعليل الخبر غير العلمي يجب التبين عنه، الخبر الذي لا يفيد العلم ولا يكون علميا يجب التبين عنه. فإن قلت لا، ليس هذا المنطوق، المنطوق هو خبر الفاسق لا خبر الفاسق يجب التبين عنه، قلنا مقتضى عموم العلة أنه لا خصوصية لمورد الفاسق، العلة تعمم المورد، وحاصله أنه الخبر الذي لا يفيد العلم يجب التبين عنه، هذا هو عموم التعليل. فموضوع عموم التعليل هو الخبر غير العلمي، موضوع وجوب التبين هو الخبر غير العلمي. إذا جئنا إلى المفهوم، المفهوم خبر العادل لا يجب التبين عنه، وعدم وجوب التبين عن خبر العادل معناه حجية خبر العادل. يقول المحقق النائيني: بناء على مسلكنا الذي طالما كررناه عليك في مباحث شتى، ألا وهو مسلك الطريقية والواسطة في الإثبات، مسلك الطريقية والعلمية الذي ينص على أن الشارع عندما يجعل شيئا حجة فيجعله علما، وهذا هو مسلك الطريقية والعلمية. جعل الأمارة حجة يعني جعلها علما. فإذا قال الشارع من خلال مفهوم المنطوق خبر العادل لا يجب التبين عنه، عدم وجوب التبين عن خبر العادل كناية عن حجيته، وحجيته معناه أنه علم، فخبر العادل علم. إذا جئنا إلى المنطوق، المنطوق يقول الخبر غير العلمي ليس، عفوا، الخبر غير العلمي يجب التبين عنه. إذا وجوب التبين موضوعه الخبر غير العلمي، والعادل خبر العادل المفروض بجعل الحجية له يكون علما، فيخرج عن موضوع الوجوب التبين. هنا نقول في المقام لا ندعي أن هناك خصوص وهناك عموم كما في الوجه السابق، لا، ندعي أن هناك حاكم وهو المفهوم، وهناك محكوم وهو عموم التعليل، ومعنى حكومة شيء على شيء آخر أنه يكون مخرجا خروجا تعبديا عن موضوع المحكوم. موضوع المحكوم هو الخبر غير العلمي، والمفهوم يقول خبر العادل علم، فبالتالي يخرج من عموم التعليل، وإن كان ليس خروجا حقيقيا بل هو خروج تعبدي خلافا للورود الذي يكون النفي نفيا حقيقيا كما تقدم في الحلقة الثانية، وتقدم في أوائل لمحة الحلقة الثالثة أن ذكرنا ذلك في الفرق بين الحكومة والورود. إذن فيقول المحقق النائيني انحلت المشكلة، عموم وجوب التبين موضوعه الخبر غير العلمي، وخبر العادل خبر علمي فلا يشمله الحكم، لأن شمول الحكم معناه تحقق الموضوع وانطباق الموضوع على هذا المورد، والموضوع وهو الخبر غير العلمي لا ينطبق على خبر غير العادل، لأنه بجعل الحجية له كان صار علمان. قال ثانيها أن المفهوم حاكم على عموم التعليل، حاكم على عموم التعليل يعني ينفي دخوله تحت موضوع عموم التعليل، وجوب التعليل، وجوب الحكم عفوا، على ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله، وذلك لأن مفاده حجية خبر العادل، مفاده مفاد ماذا؟ المفهوم، وحجية خبر العادل معناها على مسلك جعل الطريقية اعتباره علمان، والتعليل المستفاد من المنطوق، منطوق الآية، موضوعه الجهل وعدم العلم، فباعتبار خبر العادل علمان يخرج عن موضوع التعليل وهو معنى كون المفهوم حاكما ناقيا. ويرد عليه الإيراد يحل إلى أمرين. الأمر الأول أننا لا نسلم بمسلك المحقق النائيني وهو مسلك الطريقية والعلمية. ثانيا، لو سلمنا بهذا المسلك الذي يقول به المحقق النائيني، وأن جعل الحجية لخبر العادل عن جعله طريقا وعلما، نقول في المقام منطوق الآية ما هو؟ خبر الفاسق يجب التبين عنه. لماذا يجب التبين عنه؟ بمقتضى الآية ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة، إذن لأنه خبر غير علمي. هذا هو المنطوق. المفهوم هو خبر العادل علم، خبر العادل علم، وبالتالي لا يجب التبين عنه. لماذا علم؟ لأنه بناء على مسلك الطريقية يكون علما. هنا نقول في المقام المفروض أن العلمية الثابتة لخبر العادل وسلب العلمية الثابتة لخبر الفاسق نفسها، لا أن ثبوت العلمية لخبر العادل بمعنى وسلب العلمية عن خبر الفاسق بمعنى آخر. العلة وهي عدم العلم مشتركة بين خبر العادل وخبر الفاسق، ولكن جعل الحجية لخبر العادل صيره علم، كان علما، بينما خبر الفاسق ليس بعلم. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة والواقع المفروض أن يكون هكذا خبر المنطوق هكذا: كل خبر لا يكون علما لا يجب التبين عنه. ومعنى كل خبر لا يكون علما لا يكون علما حقيقة. المفهوم الذي يقول خبر الفاسق خبر العادل علم، هنا علم بأي معنى؟ يعني علم تعبدي. إذا يكون المراد من خبر أيكون المراد من العلة المشتركة أيضا هي سلب ذلك العلم. فالعلة بمقتضى اشتراكها أنه تكون العلة بمعنى واحد. فإذا كانت العلة بمعنى واحد لم يصح أن يقال أنه تثبت أن العلمية ثابتة لخبر العادل، وهذه العلمية غير سلب العلمية التي سلبناها عن خبر الفاسق، لا هي بمعنى واحد. الآن نوضحها أيضا بشكل أكثر في التطبيق. قال: ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، هذا هو المفهوم مقتضى مسلك الطريقية والعلمية، لاحق فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار. أي اعتبار؟ وهو نفي العلمية، نفي العلمية الثابتة لخبر العادل، نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل يقول إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما، وبهذا يكون هذه النتيجة الأخرى. إذا حاصل إشكال السيد على المحقق النائيني، يقول السيد للمحقق النائيني: أنت أيها المحقق النائيني ماذا تقول في المفهوم؟ تقول أن العلمية ثابتة لخبر العادل. هذه العلمية الثابتة للخبر العادل هي بنفسها المنفية والمسلوبة عن خبر الفاسق. ما هي العلمية الثابتة لخبر العادل؟ لا نسميها الآن العلمية الاعتبارية التعبدية، نسميها العلمية القطعية، يعني التي هي بدرجة 100 بل، يعني العلمية بمعنى غير الظن. نقول أيضا المنفي هنا هو كذلك العلمية بمعنى غير الظن. فكأن المنطوق يكون هكذا: المنطوق الخبر غير العلمي، الخبر غير العلمي. غير العلمي ما معناه؟ غير العلمي ما معناه؟ يعني الذي لا يصل إلى مرحلة القطع. الخبر غير العلمي بمعنى الذي لا يصل إلى مرحلة القطع لا يكون حجة. وهذا المعنى ينطبق على خبر العادل، لأن خبر العادل في الحقيقة والواقع خبر ليس عفوا خبر لا يصل إلى مرحلة القطع الوجداني العلمي. نعم، فكأن المنطوق يريد أن يقول أساسا لا أعتبر الخبر الذي لا يصل إلى مرحلة القطع لا أعتبره علما، فيكون عندنا منطوق ويكون عندنا مفهوم. المنطوق أن خبر أن الخبر غير العلمي لا أعتبره علما، والمفروض أن المفهوم يقول خبر العادل أعتبره علم. ففي الحقيقة هما في رتبة واحدة، إذا كان في رتبة واحدة فتحقق معارضة بينهما، لأن أحدهما يثبت والآخر ينفي، وليس بينهما حاكم ومحكوم. يقول هنا معارضة بينهما، فإن المنطوق يقول أنا لا أعتبر الخبر غير العلم الوجداني علما، والمفهوم يقول خبر العادل أعتبره علم بناء على مسلك الطريقية والعلمية، فتتحقق المعارضة بين المنطوق والمفهوم. فإذا تحققت المعارضة لم يكن هناك أحدهما حاكما على الآخر. نعم، يعني ما أدري، لا السيد صاحب المنتقى يذكرها أيضا السيد الروحاني. على كل حال صحيحة مصحيحة، قد يكون مراد المحقق العراقي معنى آخر. ويرد عليه أنه إذا كان نعفو قرانا، وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما، والآخر ينفي هذا الاعتبار. يعني يقول خبر العادل لا أعتبره علم، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر، لأن بينهما معارضة وليس أحدهما يكون حاكما على الآخر. الجواب الثالث، هذا الاعتراض وهو أنه مقتضى عموم التعليل ألا وهو الجهالة شمولها حتى لخبر العادل، نقول أساسا هذا كله يعتمد على تفسير الجهالة بأنها بمعنى عدم العلم. وإلا لو فسرت الجهالة كما يراها صاحب الكفاية بأن الجهالة بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن، هذا بمعنى هذا هو معنى الجهالة. فنقول نعم، منطوق الآية يكون هكذا، كل أمر كان يعد سفهيا فهو ليس بحجة، فهو ليس، لأن وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية. هذه العلة ألا وهي التصرف غير المتزن، من الواضح أنها لا تنطبق على خبر، على الأخذ بخبر وجواز العمل بخبر عادل. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الاتكاء على أخبار العادل لا يعد من التصرف غير المتزن ومن الأمور السفهية، لنتيجة اعتماد العقلاء على خبر عادل. وبالتالي نقول أن التعليل وإن كان عاما ولكنه لا ينطبق هذا التعليل على خبر عادل، إذ ليس من موارد السفهية والتصرف غير المتزن هو خبر العادل. قال ثالثها ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم، بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن، يعني الذي يكون في نظر العقلاء أمرا ليس مقبولا، فلا يشمل خبر العادل الثقلمة، لأنه ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن، والشاهد على ذلك اتكاء العقلاء اعتماد العقلاء على أخباره، والعقلاء يرتبون آثار على أخباره ولو كانت تلك الآثار آثارا خطيرة. فلو كان كذلك لم يكن تصرفه حينئذ تصرفا سفهيا غير متزن. السيد رضوان الله تعالى عليه في تقريراته يقول على كل حال لا نحرز أن الجهالة هنا بمعنى سفاهة وعدم التصرف. يعني ما هو الدليل على ذلك؟ الأصل أساسا في الجهالة هو عدم علم. على كل حال يكفينا عدم إحراز ذلك، يعني يكفينا أن نحتمل أن المراد بالجهالة قد يحتمل أنه يراد بها عدم العلم، فحينئذ يكون الجهالة مرددة بين أمرين، يعني لا معين لحملها على معنى السفاهة والتصرف غير العقلاء. الشيخ لا يراد أن يكون هناك استعمالات كلمة الجهالة، لم يجد أنها تعمل بمعنى عدم الحلم. لنقلها جماعة. وفي آية تنحط القرآن إلا من تصدق على الله إذا هي أمر مفتوح بجهالة. فهل ونحن ندعي العكس أن هناك استعمالات عند العرب استعملت الجهالة بمعنى عدم العلم. نعم. قد تكون مشترك. مشترك إيه نعم قد تكون كذلك. وبالتالي لا نحرج أن تكون الجهالة بمعنى السفاهة، قد يكون بمعنى عدم العلم. هذا تمام الكلام في استدلال الآية من خلال التمسك بمفهوم الشرط. أما الوجه الثاني أو الطريق الثاني هو التمسك بمفهوم الوصف، باعتبار أن الآية ذكر فيها وصف وهو الفسق. فالآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يكون مفهوم الجملة الوصفية لأنها تعتمد على وصف وهو وصف الفسق، يكون مفهومها إن جاءكم عاجل بنبأ فلا تتبينوا، وعدم التبين كناية عرضا عن حجيته أو إرشاد إلى حجيته. نظير إذا قلت أكرم الإنسان العادل، جملة وصفية مفهومها لا تكرم الإنسان غير العادل، لا تكرم غير العادل. كذلك الفاسق يجب التبين عن خبره، مفهومها العادل لا يجب التبين عن خبره. هذا الاستدلال يتوقف على أحد أمرين: الأمر الأول ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، وهذا مبحث مبنائي، هل للجملة الوصفية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ وتقدم أنه ليس للجملة الوصفية مفهوم، وبالتالي نقول بناء على من يرى أنه ليس للجملة الشرطية مفهوم لا يمكن التمسك بهذا التقرير، لأنه فرع أن يكون للجملة مفهوم، والمفروض أن الجملة الوصفية كما ثبت في محله ليس لها مفهوم، لأنه من أركان المفهوم أن يكون حكم المنتفي هو طبيعي الحكم، وفي الجملة الوصفية ليس المنتفي إلا شخص الحكم، وبالتالي لا ينعقل لها مفهوم. هذا اختلاف مبنائي. أما من يرى أنه لا للجملة مفهوم فبالتالي يمكن أن يتكئ على هذا التقريب. الأمر الثاني نقول وإن قلنا أنه ليس للجملة الوصفية مفهوم إلا أنه نقول خصوص هذه الآية لها مفهوم، خصوص هذه الآية وهذه الجملة الوصفية المستطنة في الآية لها مفهومون. على أساس ماذا؟ على أساس أن المفاد مفاد الآية لا يخلو عن أحد أمرين. الأمر الأول، إما أن يثبت لها مفهوم، بمعنى أن يكون مفهومها هو عدم وجوب التبين عن خبر عادل، وبالتالي يثبت المطلوب، أو لا يثبت لها مفهوم، بمعنى يجب التبين عن خبر عادل، لأنه إما أن يقول يجب التبين عن خبر العادل أو لا يجب التبين عن خبر العادل. إن قيل لا يجب التبين عن خبر العادل هذا مفهومها، وبالتالي يثبت المدعى وهو حجية خبر العادل، أو تختار الاحتمال الثاني وهو يجب التبين عن خبر العادل. نقول إذن نحن أمام قضيتين. القضية الأولى يجب التبين عن خبر الفاسق، والقضية الثانية يجب التبين عن خبر العادل. هنا يأتي السؤال، هل الحكم بوجوب التبين عن خبر الفاسق عين وجوب التبين عن خبر العادل، بمعنى الحكم الثابت لكل منهما واحد أم مختلف؟ بأن يقال لا، وجوب التبين عن خبر العادل شيء، ووجوب التبين عن خبر الفاسق شيء آخر. هنا احتمالان. الاحتمال الأول، إذا قلنا نفسه وجوب التبين عن خبر العادل هو وجوب التبين عن خبر الفاسق، نقول هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن كل حكم يكون مقيدا بقيد خاص يكون، فإذا انتفى القيد ينتفي ذاك الحكم الخاص المقيد بقيده، وهذا هو تطبيق قاعدة احترازية القيود. إذا قيل أكرم الإنسان العادل، فإذا انتفت العدالة هل انتفى وجوب الإكرام مطلقا أو وجوب الإكرام المقيد بخصوص العدالة؟ وجوب الإكرام المقيد بخصوص العدالة. كذلك إذا انتفى الفوق انتفى وجوب التبين المقيد بخصوص الفوق، لأنه ينتفي التبين مطلقا حتى وعن العادل. لا، كل حكم كان مقيدا بقيد، فإذا انتفى القيد انتفى خصوص ذلك الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية قيود. إذن غيره يكون، لا يكون نفسه، فيكون غيره. إذا كان غيره، بمعنى أن هناك خصوصية ويكون خبر العادل له دخالة في وجوب التبين، له دخالة في وجوب التبين خصوص خبر عادل، نقول حينئذ لا نحتمل خصوصية لخبر عادل، فوجوب التبين إما أن يكون ملاكه هو مطلق الخبر، إما أن يكون ملاكه مطلق الخبر، أو يكون الملاك هو كون المخبر فاسق. ولا نحتمل عرفا أن قول العادل له دخالة في وجوب التبين. قال الوجه الثاني، أن يستدل بمفهوم الوصف، حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر. لاحظ هناك في مفهوم الشرط قال أنيط ماذا؟ أنيط وجوب التبين بمجيء الفاسق. هكذا قال في الجملة الشرطية، تربط الأمر بالتبين بمجيء الفاسق به، هنا لا، بفسق المخبر، يعني واضح مو بمجيء الذي هو شرط، هناك بمجيء يعني شرط، هنا بفسقه يعني وصف. فينتفي وجوب التبين بانتفاء الوصف. ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما، وتارة يستدل به لامتياز في المقام لخصوصية في المقام. حتى لو أنكرنا بنحو المبنى مفهوم الوصف في موارد أخرى، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفاسق، يعني لا أنه يكون ينتفي طبيعي وجوب التبين، لا، ينتفي وجوب التبين بانتفاء الفاسق. وعليه كوجوب التبين عن خبر العادل إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له، يعني بحيث يكون وجوب التبين عن خبر العادل هو نفس وجوب التبين عن خبر الفاسق، فهو خلاف القاعدة المذكورة، وهي أن كل حكم كان مقيدا بقيد فإذا انتفى القيد انتفى خصوص ذلك الحكم المقيد، لا ينتفي مطلق الحكم. وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين، يعني وجوب التبين الثابت لخبر الفاسق غير وجوب التبين الثابت لخبر العادل، مجعول على عنوان خبر العادل، أن يجب التبين عن خبر العادل، فهذا غير محتمل. ليش؟ لأن معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين هذا. لماذا؟ لأنه وجوب التبين الثابت لخبر العادل غير الثابت لخبر الفاسق، فوجوب التبين في هذا الحكم يكون للعدالة لخبر العادل دخل فيه، يكون هذا غير محتمل. فإن وجوب التبين إما أن يكون بملاك مطلق الخبر، هذا هو الملاك، نقول وجوب التبين بملاك مطلق الخبر، مطلق الخبر هو الذي له دخالة في وجوبه لا خصوص خبر عادل، أو كون المخبر فاسقا، نقول وجوب التبين إنما بملاك كون المخبر فاسقا، فننشأ الوجوب لأن المخبر فاسق، ولا نحتمل لأن هناك وجوب التبين لخصوص خبر العادل ويكون منشأ ذلك الوجوب خصوص خبر العادل، هذا غير مستظهر. ولا يحتمل دخالة عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. وبالتالي ينتفي هذا الاحتمال، وهو يجب التبين عن خبر عادل، فيثبت الاحتمال الأول وهو عدم وجوب التبين عن خبر عادل، وبهذا يثبت حجية خبر العادل. أما اللحاظ الأول للاستدلال وهو لحاظ ماذا؟ اللحاظ الأول وهو ثبوت المفهوم للوصف عموما. بمفهوم الوصف فجوابه إنكار المفهوم للوصف، نحن ننكر مبنانا، يعني نقاش مبنائي، ننكر أن يكون للجملة الوصفية مفهوم. يقول خصوصا في موردنا هذا، وهو في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف. هذا ما أشرت إليه أنا هناك عندما تطرقنا إلى بحث الجملة الوصفية، قلنا الجملة الوصفية تأتي بنحوين، على نحوين. النحو الأول تارة يذكر الوصف مع الموصوف، فيقال أكرم الإنسان العادل، هنا ذكر الوصف وهو العادل وذكر الموصوف وهو الإنسان. وأخرى تأتي الجملة بأن يذكر الوصف بدون الموصوف، كان يقال أكرم العادل، فهنا يذكر الوصف بدون الموصوف. وقلت أن الجملة إذا كانت بنحو ذكر الوصف بدون الموصوف لا يثبت للجملة الوصفية مفهوم، خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف. والآية من هذا القبيل، الآية تذكر الوصف بدون الموصوف. ما ذكر شيخ يوسف هنا هو السيد الشهيد، نحن ذكرنا، ذكر في الحلقة الثانية، الآية من هذا القبيل، إن جاءكم إذا جاء الفاسق، فذكر الوصف بدون نعم، لو قال إذا جاء الرجل الفاسق كان هنا ذكر الوصف مع الموصوف، لأنه أساسا إذا قيل أكرم العادل بدون أن يذكر الموصوف هنا لا ليس لها مفهوم، لا يقال أنه لا تكرم غير العادل، لأنهم يقولون هذا سبيها أنها تكون من قبيل مفهوم اللقب، كما إذا قيل زيد زيد كريم، هنا لا ينفي شيء آخر، لا يقال زيد كريم يعني عمرو ليس بكريم، أو زيد واقف يعني عمرو ليس بواقف، فلا يستفر هكذا. كذلك هنا إذا قيل زيدان، إذا قيل مثلا أكرم العالم دون أن يقال أكرم الإنسان أكرم العالم، ليس معنى أنه لا تكرم غير العالم. وأما اللحاظ الثاني للاستدلال، الاستدلال على أساس اللحاظ الثاني، لاحظوا كان خلاصته هكذا بنحو تفسيري، إذا قيل يجب التبين عن خبر الفاسق، إذا خبر العادل لا يجب التبين عنه، إذا قيل لا يجب التبين عن خبر العادل، إذا ثبت المفهوم بالتالي ثبت صدقية خبر العادل. الاحتمال الثاني لا، أنه يجب التبين عن خبر العادل، قلنا وجوب التبين عن خبر العادل هذا غير محتمل. لماذا؟ لأننا لا نحتمل أن وجوب التبين ينشأ عن ملاك عدالة المخبر، فهو إما ناجع عن مطلق الخبر أو خصوص خبر الفاسق، لا نحتمل أن الشارع أنشأ وجوبا مولويا وهو وجوب التبين بملاك كون المخبر عادلا، هذا لا يحتمل. فإما أنه يقول يجب التبين عن مطلق الخبر أو خصوص خبر الفاسق، أما أنه ينشئ وجوبا للتبين بملاك كون المخبر عادلا فهذا غير محتمل. يقول السيد هذا غير محتمل في فرض أن الوجوب وجوب مولوي، بينما إذا كان الوجوب ما هو إلا إرشاد إلى عدم الحجية، يمكن أن يقول أنه أجعل الحجية لخبر العادل أو أنني أنفي الحجية عن خبر العادل، فيمكن نفي الحجية عن خصوص خبر العادل. نعم نحن لا نحتمل أن يكون وجوب التبين أن يكون وجوب التبين ناشئا من ملاك كون المخبر عادلا، لكن نحتمل أن الحجية تكون أن نفي الحجية تنفى عن خبر عادل. نحن نقول وجوب التبين هناك، وجوب التبين عن خبر العادل ما هو إلا إرشاد إلى عدم الحجية. قال فجوابه إن وجوب التبين ليس حكما مجعولا، أليس حكما مولويا، بل هو تعبير آخر إرشاد إلى عدم حجية، يجب التبين لأنه ليس حجتان، ومرجع ربطه بعنوان إلى أن ذلك العنوان لا يقتضي الحجية. نعم إنما قلنا يجب التبين عن خبر العادل كناية عن عدم حجيته، فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى. أي معنى؟ عدم الحجية، لأن موضوعيته لهذا الوجوب مرجعها إلى عدم موضوعيته للحجية، يعني ملاك عدم حجيته لأجل كونه خبرا للعادل، فهذا الاحتمال يتصور. تم الكلام في هذه الآية، وبيأتي الكلام في الآية التي بعدها آية النار. الحمد لله رب العالمين.